يعني المقصود أيضا دون لا توجد استحالة ذاتية ليس من المستحيل ذاته أو ليس من المستحيل وقوعا وغير مقصودي. فواضح على أنه ماذا استحالة ذاتية ما موجودة واستحالة وقوعية ما موجودة. شن أكو احتمال على أنه مجيء زيد مستحيل ذاتا أو وقوعا؟ حتى أنا أقول يمكن يأتي الآن وأنت تقول لا لا يمكن لا يمكن. أنا أقول يمكن أنت تقول لا يمكن. أنت لما تقول لا يمكن أنا أقول يمكن يعني معنى على أنه ماذا يستحيل ذاتا أو وقوعا؟ لا مقصود من يمكن أو لا يمكن يعني يحتمل مجيئه أو يقطع بعدم مجيئه. فالإمكان هنا بمعنى الاحتمال. إذا كان بمعنى الاحتمال أنا خارج عن محل كلامنا. إحنا محل كلامنا في الإمكان ماذا الوقوعي. أنا محل كلامنا ليس الإمكان بمعنى الاحتمال. ولرب قائل يقول لماذا لماذا نقول محل الكلام في الإمكان؟ هاي تكبيرة والأمس شرحناها ما قد واحد يقول لماذا نقول محل الكلام في الإمكان الوقوعي؟ فنقول في الإمكان بمعنى احتمال. فنقول هج محل هنا محل النزاع. إذا قلنا هنا محل النزاع فهذه العبارة حينئذ تصبح تأييد علما للشيخ الأنصاري. إذا كان محل الكلام في الإمكان بمعنى احتمال قلت بالأمس بأن الإمكان بمعنى الاحتمال غير قابل للنزاع. غير قابل للنزاع بين ابن قدر من جهة يقف إلى جانب ويقول لا يمكن جعل الحجية. لا يمكن على رأيك شو راح يصير معنى لا يحتمل. والشيخ الأنصاري يقول وجماعة ايش يقولون يحتمل. احتمال وعدم الاحتمال ليس بقابل علما للنزاع. الاحتمال عدم الاحتمال امر وجداني قائم في النفس كل واحد يرجع الى وجدانه. هل يرى احتمال جعل الشارع للحجية كاحتمال ويراجع وجدانه ويجد في وجدانه اما ايه اما لا. كل واحد يرجع الى وجدانه وضعت بطار. كل واحد اللي يرجع الى وجدانه يرى هذا الاحتمال موجود. فالاحتمال بمعنى امر وجداني غير قابل لنا. امر وجداني لا تقبل النزاع بين العلماء من قبيل انا جوعان او لست بجوعان كما مثلنا بالامس. عليكم السلام ورحمة الله. نطبق العبارة. قال والامكان في كلام الشيخ الرئيس ابن سينا. يعني ليه يقول هذه العبارة تؤيد الشيخ الانصاري؟ ايش قال الشيخ الرئيس؟ كل ما هاي كل لابد ان تنفصل عن ما كل الذي يعني كل ما قرح سمعك من الغرائب فذره في بقعة الامكان ما لم يذدك عنه واضح البرهان. هذا الامكان بمعنى ماذا؟ والامكان مبتدا خبر ياه هذا بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والايقان. عليكم السلام ورحمة الله. وانا امس قلت اذا سأل مسائل من اين الشيخ الاخنت فسر الامكان بمعنى الاحتمال؟ هنا قال الامكان بمعنى الاحتمال. قرينة شنو؟ امس انا ابرزت قرينة اذا تتذكرون قلت لعل كلمة الغرائب يستفاد منها كما قلت. الآن لعل قائل يقول لماذا لا نقول بأنه النزاع هو في الإمكان بمعنى الاحتمال حتى تصير هاي العبارة مؤيدة؟ يجاوب يقول ومن الواضح أن لا موطن له يعني للإمكان بمعنى الاحتمال إلا الوجدان فهو المرجع. إذا كان مقصود الاحتمال وعدم الاحتمال يقول نرجع المن إلى الوجدان. ماكو داعي ما تدرق يقيم أدلة. دليل أول سيد عيسى اليوم دليل ثاني دليل ثالث. الأمور الوجدانية لا يقال على الأدلة يرجع بها إلى الوجدان. مناسب القبل يقول لا يحتمل للوجدان. إحنا شو نجاوبه؟ نقول له يحتمل للوجدان. بعد أدلة لا تقال من قبيل أنا أقول أنا جوعان للوجدان. أنت تقول أنا لست بجوعان للوجدان. بعد براهين ما أجي أقيما على أنه لست بجوعان أو جوعان. هو الأمر وجداني بعد ونعم كذلك. براهين لا يحتاج إلى إقامتها. إذا كان المقصود إمكان بمعنى الاحتمال فهو المرجع يا رفع هو الوجدان فيه يعني في الاحتمال لأن أمر وجداني. إلا حاجة بعد المن إلا بينا في البرهان مع أنه ابن القيم أقام البراهين على الاستحالة على عدم الإمكان. هذا يدل على أنه محل الكلام ليس بالإمكان بمعنى الاحتمال. وإلا كان مناسب ابن القيم يقول لا يحتمل للوجدان على أي حال. وكيف كان فما قيل أو يمكن أن يقال يلا يستوى ان الامكان الوقوعي مما يبني عليه العقلاء في العقلاء ام لا. هذا ما يهم. بالتالي الامكان نثبته لو بالطريقة اللي ذكر الشيخ الانصاري لو بالطريقة اللي احنا ذكرناها. وقتنا بعد نقضي اكثر من هذا بعد بحضر غير بنات. فلنشرع الان في ادلة الاستحالة، ادلة عدم الامكان الذي ذكرها ماذا او التي ذكرها من ابن قبيل حينما قال يستحيل ولا يمكن جعل الحجية للإمارة. ما هي ادلته على ذلك؟ الادلة على ذلك ثلاث. طبيعي قبل ما نستعرض الادلة اقول ابن قبيل لم يذكر الادلة بهذا الشكل الممنهج اللطيف. لا لا لا، كلمات مذكورة بالرسائل في اول الرسائل ليست في هذا الشكل. علماء بعدين هو رأس الخيط اعطاه العلماء بعدين طاغوا اضافوا نكحوا هذبوا المعنى والالفاظ طرحوا وجوه الاستحالة بهذا الشكل. ثلاثة وجوه علما للاستحالة وإلا بهذا الشكل ما ذاكر. اذا واحد يريد بالرسائل موجود في اوائل الرسائل على اي حال. الوجه الاول للاستحالة هكذا يقال: إن الشارع لو جعل الإمارة الخبر حجة يلزم اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين. كيف كيف كيف كيف؟ لأنه لو شككت أن صلاة الجمعة واجبة أو ليست بواجبة واقعا لابد لها حكم وهي ولا حكمها ماذا؟ افرض انت افرض لي انت وجوب ما يخالف فرضنا وجوب. فحينئذ نقول حينما تقوم الامارة، اذا شرعت عن الامارة وقامت هذه الامارة ان ادت الى الوجوب ايضا لازم اجتماع شنو وجوبين المثلين يعني على شيء واحد يعني يا شيء واحد ولكن جمعة وهو مستحيل. وإن أدت إلى الحرمة لزم اجتماع المتضادين على شيء واحد وهو مستحيل أيضا. ولزم اجتماع الإرادة والكراهة، المصلحة والمفسدة، لأن الوجوب فيه مصلحة فيه إرادة على قدره إرادة، لكن الوجوب الواقع. والحرمة على قدرها ماذا؟ مفسدة وكراهة. يلزم اجتماع وجوب وحرمة، إرادة وكراهة، بعد شنو مصلحة ومفسدة. ما يجوز مولانا، ما يجوز. قد واحد منكم يقول شيخنا انا حدي فرد حل الاشكال بسرعة. بسرعة. شنو حل؟ فلنقل انه حكم واقع ماكو صلاة الجمعة. اقول لا وجوب لا حرمة لا اباحة لا ايش ما اقول. فقط الحكم الذي يحصل لنا مين؟ من الايمان. واقعا ما اقول احسن حتى ما يلزم هذا المحدود. شن جاوبك؟ جوابك اظن واضح بالعجل. ها يقول لك هذا تصويب هنا، هذا تصويب. تصويب معناه خلوه الواقع منين؟ من الحكم. انتهى المحدود الاول يا اخي. اطهرت الكيام مرة ثانية. اقول إن كان حكم واقعي لصلاة، إما أن يكون حكم واقعي موجود أو لا يكون، إما يكون إما لا يكون. إذا كان وجود حكم واقعي حينئذ الإمارة إذا أدت إلى ذلك الحكم يلزم اجتماع مثله، إلى غيره يلزم اجتماع ضدين وإرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة. وإذا على الشق الثاني حكم أصلا ما وجود تصويب هذا، تصويت مولانا باطل مطبق العبارة. وكيف كان فما قيل او يمكن، حمزين قايل او يمكن ان يقال، يعني ذا من المحاذير اللي اذكره مو الا قائلها ابن قذب الفعل، لا بعض قال وبعض يمكن ان يقول اقائل. فما قيل او يمكن ان يقال في بيان ما يلزم التعبد لغير العلم، في بيان ما يلزم كان مناسب من ما يلزم من ما يلزم من التعبد بغير العلم، ما يلزم شنو من المحال، من المحال تفسير ما يلزم المال موصولة من المحال او الباطل، ليس من المحال او الباطل، بعض من المحاذير محال مثل اجتماع المثلين او الضدين، بعض المحاذير باطلة لكن ليس مستحيلة مثل بعدين سيجينا تفويت المصنع، محذور الثالث تفويت المصنع القاف المسألة، هذا استحالة ما موجودة فيه لكنه قد باطل على الحكم او الباطل، ولو كان ذلك الباطل ماذا ها؟ ولو لم يكن بمحال، ولو لم يكن اسم يكن ياهو، اسم يكن ياهو بينتك اياه عنه الباطل ها. فما قيل او يكون يقال في بان ما يلزم من التعبد بغير العلم من المحال يمنيه، لا من الباطل، ولو لم يكن ذلك الباطل شنو بمحال، ما قيل او يمكن يقال ماذا، امور احدها اجتماع المثلين من ايجابين عن وجوبين او تحريمين، مثلا ليش قال مثلا، يعني انت تقدر تسمي تقول او كراهتين او استحباب، حتى لا تفكر، لذلك قال مثلا شو وقت فيما اصاب، فيما اصاب يعني شنو، يعني اذا الامارة اصاب ذلك الحكم يزل شرع المثلين، واذا اخطأت شدة او الضدين من ايجاب وتحريم، يولا تقول إرادة وكراهة، لا يولا تقول مصلحة وفسدة ملزمتين، شلون مصلحة وفسدة، لأنها ملزمة مصلحة نابق، لأن الوجود فيه مصلحة ملزمة بقدر 100، الحرمان فيه مصلحة بقدر 100 من دون كسر وانكسار، سنقد مرة قابلات ماذا للكسر والانكسار، مثل استحباب والسنة دي اجتمع وياما ويا الحرم، استحباب وصلحت خمسة الحرمة مفسدتها شقد 100، كسر انكسار لما خمسة قبال خمسة يروح يبقى شنو 95 مفسدة ماذا خالصة، اذا بقت مفسدة خالصة حكم يكون مثل مفسد، لكن الناس يعني ما شاء الله اقوياء، واحد ما يتنازل امام الثاني ما يصير هذا، يجتمعون ذول اثنين عشو بلا كسر وانكسار في البين فيما اخطأ، فيما اخطأ ايه فيما المتعلق في صوت الخطأ، يعني او ضده مش قاد اجتماع المسلم اجا تأثير صوت الاسعاد، يو لا اجتماع الضدين في ياسر اجتماع الضدين في صوت الخطأ، فيو يلزم اجتماع المسلم او الضدين، يو شيلزم هذا اذا قلنا يوجد حكم واقع، اذا قلنا حكم واقع ماكو شيلزم، شيلزم تقدر تقول هو قاعد يقول او التصويت، يعني شو التصويت، ان لا يكون هناك غير مؤديات الامارة، لا يكون هناك احكام غير مؤديات الامارة، هذا الاحكام اسم ما ليكون، يعني وان لا تكون احكام هناك غير مؤديات الامارة، وهذا التصويت باطل، وعرفنا ان قول او التصويت عطف عليه من لا على قول اجتماع المثلين، او التصريب عطف على قول اجتماع المثلين، يعني تصير عبارة احدها اجتماع المثلين او التصريب، هو الرجال وكان من اول اتش يقول احدها ان كان حكم واقعي موجود لصلاة الجمعة يلزم اجتماع المثلين او ضدين، وان لم يكن يلزم ماذا تلقل اجتماع، يقول وايد حلو يصير لكن مو كل حلو واحد اما يقوله، ثانيها المحذور الثاني يا اخي يلزم من جعل الإمارة حجة طلب الضدين، يعني شنو طلب الضدين، يعني افرض واقعا الواجب في يوم الجمعة ماذا، الواجب في يوم الجمعة افرض اسألت افرض لي صلاة الجمعة افرض يلا فإذا قامت الإمارة على وجوب الظهر، جاءت الإمارة وقت الظهر واجب شيخنا، ايش راح يلزم؟ المطالبة الضدين، يعني الجمعة والظهور ما يمكن ثلاث واجبات جزما حتما يقينا لابن الخارج. فبسبب علمنا هذا الخارجي يصير بينهما ماذا؟ ضدية. وإلا هو صار تتوجع ما في ضدية ربنا، لكن لأجل علمنا الخارجي في الضدية. فإذا الواجب واقع عن الجمعة والإمارة جاءت وقالت يجب الظهر، يعني طلب الضدان مني، طلب الجمعة لأجل حكم الواقع والظهر لأجل إمارة، وطلب الضدين مستحيل. انت بس يا ها إلا ضد الخاص يا أخي، لا ضد الخاص وجود اثنين وجوديات يا أخي. شو الفرق بين هذا المحذور والمحذور السابق؟ بين هذا وفي السابق ايش قلنا؟ شو الدين؟ اجتماع الاسلام تركي شو ما اريده او اجتماع الضدين. وهناك سابق في مطور قلنا هناك قلنا يلزم طالب الضدين. شو الفرق؟ ما تقول لي بين اجتماع الضدين وبين طلب المقر؟ قد واحد يقول ايش جواب؟ لا اكو فرق. فالصورة الاولى نفترض شيئا واحدا واحدا واحدا، وهو ماذا؟ صلاة الجمعة فقط وفقط وفقط، شيء واحد صلاة الجمعة. نفترض واقعا واجبة والامارة ماذا تقول؟ والامارة ماذا تقول؟ حرام. اما يلزم شيء واحد اجتمع عليه حكمان متضادان. اما في هذا المحذور لا، نفترض شيئين اثنين، شيئين اثنين مثنى اثنين، صلاة الجمعة هنا وصلاة الظهر هناك، وواقعا الواجب هو ماذا؟ الجمعة. والإمارة ماذا تأتي وتقول؟ الإمارة ساكتة عن الجمعة. في المحذور الأول كانت الإمارة تتحرك علما إلى الجمعة، تقول واجبة يلزم مثله، والحرام يلزم ضدين. إيه لا لا، في هذا المحذور الإمارة تتحرك إلى الشيء الثاني. علما صلاة الظهر تقول واجبة، فاجتماع ضدين ما صار يا أخي. اجتماع ضدين مشروط بينا بكون الشيء واحدة. هنا شيء واحد لم يوجه إليه حكمة، بل وجه حكم إلى شيء وحكم ثاني إلى شيء ثاني، فإيش مع ضدين ما راح يصير؟ هذا يصير طلب الضدين. يا مولانا هذا الفرق بين هذا المحذور والمحذور السابق. وطبق العبارة ثانيها يلزم ماذا؟ طلب الضدين. شو وقت يلزم طلب الضدين؟ شو وقت يلزم طلب الضدين؟ فيما اذا اخطأ، يعني اذا الامارة اخطأ واقع الجمعة واجبة، بس الامارة قالت الظهر شي يسمونه واجبة، فلحيث الطلب الضدين. فيما اذا اخطأ هذا الطريق والدائل، هذا الطريق التفسير الى اخطأ الى وجود من؟ ضد الواجب. ضد الواجب يا هو الظهر. وايضا ينبغي ان لا يخفى، ينبغي ان لا يخفى، لا يخفى عليكم المحذور الثاني هذا اللي فيه استخلص تقرايته مختص بصورة الخطأ، في صورة خطأ الامارة يلزم بالي بالي مولانا بالي بالي طلب الضدين. اما المحذور الاول يأتي على تقدير الخطأ، على تقدير الصلاة، على تقدير الخطأ اجتماع شنو الضدين، على تقدير افاده مثلين. اما هذا المحذور طلب الفضل لك الا في صورة خطأ دون صورة الافاضة. بل مولانا لذلك الرجال هو قيد الاخنة الفراساني رضوان الله تعالى عليه قال، قال فيما اخطأ قيد بصورة الخطأ. اما اين اقل المحذور بينه؟ في صورة الخطأ يا اخي، في صورة الافاضة. شلون؟ طلب يقع بالتزعيد عن التالي هتشبر. ثالثها المحذور الثالث الاخير مولانا، بل مولانا بل يلزم تفويت المصلحة او الالقاء في المس. يعني شلون؟ اذا واقعا الشيء واجب هو ماذا؟ مباح ليس بواجب، فانا سوف ماذا؟ اتركه ولا افعله؟ اتركه. اني اقولك بعد اجيب هذا اتركه، ولازم تفويت المصلحة عليه خاطئ الفحل، لان هو جعل الامارة حجة والامارة قالت ليس بواجب مباح، انا راح اركه تفويت المصلحة. واذا كان حرام واقعا والامارة قالت مباح، انا افعله لو اتركه احليه حرام النفس ماذا؟ تميل اليها، بلي تميل اليه. لحم الارنب حرام واقعا، امارة جاءت قالت حلال وراح ارتكبه، يلزم الالقاء في المفسد، لان حرام في مفسد يلزم الالقاء في المفسد. فتفويت المصلحة اذا الشيء واجب واقعا والإمارة عدت إلى إباحة عدم وجود، القاضي المصدر إذا كان حرام واقعا والإمارة عدت إلى إباحة، بل مولانا تقدر على العبد، معلوم على العبد مولانا شلش. ثالثها تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، الذي راح يجيك لف ونشر شنو؟ مرتب. ليش؟ تفويت المصلحة شو وقت؟ فيما إذا أدى من أدى؟ فاعل أدى منه طريق إلى عدم وجوب ما هو واجب، يعني ما هو واجب واقعا، هنا قلت تفويت المصلحة. طب إلقاء في المصلحة شو وقت ينزل؟ قاعد يقول أو عدم حرمة، يعني فيما إذا أدى إلى عدم حرمة، يعني عدم حرمة عطف على عدم وجوب، فيما أدى يعني إلى عدم حرمة ما هو حرام، عدم حرمة عدم حرمة وعدم وجود وكونه محكوم بسبب أحكام، يعني الإمارة قالت هذا ليس بحرام أو قالت ماذا ليس شهدها ليس بواجب ليس بحرام، شنو شحكمة شنو؟ وكونه محكوم بسارد، الإمارة قالت هذا ليس بواجب ليس بحرام، شنو حكمة؟ محكوم بسارد أحكام، بسارد أحكام شنو؟ محكوم بال إباحة، صحيح، وكونه عطف عليها من الصيغ، عطف على قول عدم وجوب عدم حرمة، يعني هيك تصير عبارة فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب، عدم حرمة ما هو حرام، فيما أدى إلى كونه محكوما بدائر أحكام، عطف تفسير ذاتي تقريبا لي مولانا. والجواب يلا خلينا نجاوب السؤال، كم جواب يجاوب الآخرون؟ واحد لو اثنين، ثلاثة لو أربعة لو خمسة، يمكن خمسة من عبارتي طلعا، هو ما يقول الرجال خمسة، لكن إذا واحد يريد من العبارة لعله خمسة يطلع. بس احنا نشوف إن شاء الله كم واحد يطلع من العبارة، مع الأسف الشديد هو ما يرتل، وهو هاي أفرد مشكلة هاي يا أخي، بعدين واحد ما يدري شنو كم جواب كم كذا، لو كان يرقم اولا ثانيا حلو كان يصح على اي حال يجيب. الجواب الاول هو هذا، يقول اما اشكالك الاول والثاني اتفقن انا بدفع بسيط، بل بدفع بسيط سهل جدا، وهو ماذا؟ نقول ما معنى جعل الإمارة حجة؟ حجية شنو معنى؟ جعل الحجية شنو معنى؟ جعل الحجية، جعل الحجية ما هو معنى؟ نحن كم مرة بينا جعل الحجية فيه مباني ومسالك شقد؟ ثلاثة. واحد من المسالك يسمونه جعل الحكم المماثل، يعني شنو؟ يعني معنى ان الامارة حجة انه ينجعل او يجعل، ينجعل او يجعل نقول حكم مماثل لما ادت اليه الامارة، الامارة قال صلاة الجمعة واجبة، الله يجعلها موجود، يجعل حكم مماثل لما قالته الامارة، قالت حرام يجعل حكم شنو مماد الحكم. هاي يسمونه مسلك جعل الحكم مماد. هذا رأي. الرأي الثاني يقول معنى جعل الحجية يعني جعل الطريقية والعلمية. جعلت هذا حجي يعني جعلته ماذا؟ هذا خبر الثقة. علما كلمة علما وطريقا جعل الطريقية والعلمية. هذا من يقول بي؟ هذا الرأي من يقول بي؟ هذا هذا الشيخ الأنصاري من كلماته في الرسائل. في الرسائل ها بعض مرات من قلم الشريف قد يستفاد. هو بالصراحة ما يقول الرجال مش صراحة معنى جعل الحجية جعل لا لا هذا ذاك الزمان بعد ما كانت هذه المسالك واضحة مفروز بعضها عن بعض. أظن بعد ما كان معنى جعل الحجية بعد إيه لكن بعض مرات قلم قد يظهر منها هذا الشيء. على أي حال سواء ظهر من قلم بس هو يظهر من قلم تبنى هذا المسلك وشيد أركانه المسلك النائي. درجة النائيني بعد معروف من مثال كماذا جعل الطريقية والعلمية. هو هواي استفاد من حتى في الأصول كل شيء هواي. ما أقدر أنا أقول لك شنو هواي استفاد ما أقدر بس هواي في المباني الأصول استفاد. يعني هذا بعض المباني إنسان لما يبني عليها يتفرع عليها ماذا أبني متعدد. هذا المسلك يتفرع على أي حال. وممن اختار هذا الرأي أيضا السيد القوئي دام ظله رأي على أنه ماذا معنى جعل الحجية جعل الطريقية والعلمية تبع له أستاذه الناهيني. والمسلك الثالث يقول معنى جعل الحجية جعل المنجزية يعني هذا حجية يعني منجز للواقع يعني تستحق العقاب لو قال فيت. لا أطول عليك بعد جعل المنجزية والشنوال معذرية خلاص بلا جعل ما ادري حكم مماثل بعد ما ادري شنو لا لا لا لا لا, لا. هذا الرأي من يقول بي هذا الرأي من يقول بي هذا الرأي اخون يقول بي مولانا الخراساني ها وين يقول شو احنا قرينا كفاية وين يقول اذا واحد سألنا قال تعالوا كفاية تقولون وين شي يقول الاخون نقول نقول بأنه إذا واحد سألنا أين ذكره نقول هنا هنا هنا اليوم اليوم راح يذكر. يقول معنى جعل الحجية عن جعل المنجزية والمعذرية بلا جعل الحكم مماثل. فإذا اتضح الإشكال الأول شان يقول أنه يلزم إذا أدت الإمارة إلى وجوب الجمعة يلزم ماذا اجتماع مثلين. قل لي ما هم المثلان؟ واحد الحكم الواقعي هو واحد اريد هذا واحد تقوله يقوله قوله هو واحد شنو حكم منين اجى هذا الحكم من الامارة. اقول لك اسكت الامارة معنى حجة منجزة فقط حكم لا ينشأ معنى الامارة حجة يعني صارت منجزة للواقع او معذرة منجزة في صورة اضافة الواقع معذرة في صورة الواقع من دون ان ينجع الحكم على طرف الامارة حتى يلزم ما ادري. في الاشكال الاول تقول ما ادري شنو قلت اجتماع شنو قلت الضدين ما ادري بعدين قلت مثلين بعد ما ادري شنو. يوم الاشكال الثاني ما تروح يندفع اشكال الثاني ما يندفع قلت يلزم طلب شنو ضدين لا الامارة لا تطلب شيء لا تأتي الى حكم مولانا لا ينجع الحكم. هذا الاشكال الاول والثاني مبني على من؟ على يا مسلك ها؟ الاول اللي بيقول معنى جعل الحجية جعل الحكم المماثل على ذات تأتي يأتي هذان الاشكالان. واما بري على مسلكنا الذي يقول معنى جعل الحجية معنى جعل المنجزية والمعذرية مولانا بلي بلي لا يرد هذا الاشكال فنحل بحمد الله والمنة. اشكال الاول والثاني فالثالث كلش بسيط تفعل. الثالث شنو اشكال تفويت المصلحة. لأن إذا أو إلقاء في المسألة شلون؟ لأن قد الشيء واجب والإمارة تؤدي علما إلى عدم وجوبه، فراح ماذا أنا تتوي أفعله أتركه أتركه، إذا سوف تفوت علي المصلحة، مصلحة هذا الواجب. الجواب فلتفوت فوات مصلحة الواجب إذا كان لمصلحة أقوى، لا بأس بذلك، ليس بقبيح، ليس بقبيح. المولى يجعل الإمارة حجة لمصلحة، لا بد غير أكو مصلحة ولا لا، لما يجعل الإمارة حجة غير أكو مصلحة ولا لا، بدل المصلحة شو مثلا أنا أقول التسهيل على العباد. حتى ما يقول فوات مصلحة الواقع، فاتت مصلحة الواقع لأجل ماذا؟ حفاظ على مصلحة ماذا؟ أخرى أقوى، وهي مصلحة التسهيل على مثلا على العباد. لا بأس بفوات مصلحة لأجل ماذا؟ مصلحة أخرى، وهذه طريقة عقلائية بعد. تشوف احنا بعض مرات نفوت علينا مصالح، نفوت علينا مصالح مثلا للمجلس الفلاني، تعزية محترمة، انسان اذا يروح يستفيد، ما اروح ما اروح، قل ليش هذا تفويت مصلحة؟ ما اقول لاجل مصلحة اقوى، وريا ماذا درس مطالعة مو اكو عزي بري، هذا تفويت المصلحة ماذا لاجل الحفاظ على مصلحة ماذا اقوى، فلا بس فلا بس. هنا موردنا كذلك اطبق العبارة، اذا انحل جميع الاشكالات الثلاثة. والجواب، هذا الجواب الاول، انما الدعية لزومه، هاي المحاذير التي دعيت وهي الثلاثة، اما محاذير ماذا غير لازم، واما لازمة لكن شنو غير باطل، غير لازمة اشارة علما الى الاشكال الاول والثاني، انه لا يلزم لانه مبني على مسلك الاول ونحن ننكره، يو لا تلزم لكن غير باطلة اشارة الى الاشكال الثاني، الاشكال الثالث هو توفيت المصلحة يلزم، لكن لا بأس نلتزم توفيت المصلحة، لا بأس ليس بقبيح اذا كان الحفاظ على المصلحة الاقوى. خوف يا بس شلون توضح لنا هسه، ها يقول اول راح اوضح تبع الاشكال الاول والثاني، ترى اول وثاني اثنين هاتم ترطبوا اثنين هاتم، يقول وذلك لأن التعبد بطريق غير علمي، مثل من خبر الثقة التعبد به يعني جعل حجة، التعبد يعني جعل حجة، إنما هو بجعل التعبد يعني بجعل الحجية، عبدني التعبد يجب جعل حجية، حجية شو معناها؟ هاي مولا شوف إذا واحد سألك عن رأي الآخر قل له هذا تعال هنا أراويك، لا تقول أنا ما أندل وما أعرف. والحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام شنو تكليفية المطابقة يعني لما أدت إليه الإمارة، لا لا غير مستدل إنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق، والرأي الأول شي يقول بحسب ما أدى الطريق، أدى إلى وجوب ينجع الوجوب، أدى إلى حرمة ينجع الحرمة، يقول لا لا لا، بل إنما تكون هاي العبارة شوفها هاي جواهر راح أخلي خط أحمر، هذا رأي الآخر هذا واقف، بل إنما تكون موجبة للتنجس فقط في ضبط الإصابة، والعذر كنا شو كيف وصحة الاعتذار به يعني بالطريق في صف الخطأ، بل مولانا ولكون مخالفته وموافقته تجريا وانقيادا مع عدم حصك. شو العبارة اقراها؟ بل انما تكون موجبة للتنجس والعذر، التنجس والعذر شو وقت يصير؟ هاي في التنجس في صورة المثل اصابة، وفي صورة الخطأ شو يصير؟ معذر يصير. وبعد وبعد شنو يقول ويلزم ماذا معنى جعل الحجية؟ انما تكون حجية، انما تكون الحجية موجبة للتنجس وبعد وللعذر وبعد ولكون سأل بعد ممكن ان المخالفة والموافقة شو تصير؟ تجريا وانقيادة، طبيعة التجري والانقياد شو وقت يصير؟ مع عدم اصابته، يعني اذا لم يصب، اذا لم يصب وسرت على ضوئه، هذا شي يقولون انقياد، لم اسر شي يقولون تجري، فاذا على هذا الاساس المنجزيه الحجية هذا معنى منجزيه معذريه، وبعباره اخرى ماذا التجري؟ ماذا الحجية موجبه للمنجزيه او للتجري والانقياد طبيعي في صوره الخطا؟ لو سرت عليها يكون ماذا؟ بلي انقياد. لو نوع اخير يكون ماذا؟ بلي تجري. كما هو شان الحجة غير المجعولة. يقول السعيد هذا مو بناء فرد شيء سا فرد شيء سا احنا فرد شيء قايلين غريب في القطع. شنو رأيك؟ حجة غير مجعولة. القطع قطع حجة غير مجعولة. ما معنى حجة؟ ما معنى حجة؟ يلا فينا في التفسير. وبعد منجزية ومعذرية خير بعد ما أصول او بعد سبات ما التجرون قياد سبات مو مهم. هاي شو ما نشغل به؟ منجزية ومعذرية. كما في الحجة غير مجعولة في القطع معنى حجية منجز ومعذر، وليس معنى جعل حكم مماثل. يعني الشارع ما يجعل القطع حجة بعد يجعل حكم مماثل، ما يجعل حجة. فمعنى حجية جعل ما معنى منجز ومعذرية، وهنا هم ما تنقول معنى حجية في المار منجز ومعذرية. فإذا هيك قلنا فلا يلزم الإشكال الأول. يعني الإشكال الأول شنو هو؟ فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين. وبعد ما يلزم يا إشكال، بعد ما يلزم يا إشكال بالله رجاء ولا طلب الضدين. بري مولانا، بري مولانا. وبعد وما يلزم حينئذ اجتماع مفسدة ومصلحة وما أدري شنو يقولوا يا شنو كراهة وإرادة. هذا بعد ما يلزم حتى ماكو ظاهري، حتى نقول على طبقه ما أدريش أكو مصلحة يوم مفسدة إرادة أو بس الحكم الواقعي فقط وفقط. يبقى محذورك الثالث. محذورك الثالث شنو هو؟ تفويت المصلحة مع أدري إلقاء. قلنا هذا خلنا بعد به إذا لشيء أقوى وأهم. وأما تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في مفسدته، يعني في مفسدة الواقع، فلا محذور فيه أصلا إذا كان في التعبد بالطريق في الإمارة مصلحة غالبة. أعلم المصلحة غالبة وأقوى من تلك المفسدة التي سوف أقع فيها أو المصلحة التي سوف شنو تفوت عليه. غالب على مفسدة التفويت أو غالب عليها من على مفسدة الإلقاء. على مفسدة التفويت تفويت المصلحة، وعلى مفسدة ماذا؟ الإلقاء فيما في المفسدة. غادي تجي صارت عبارة ماذا مختصرة تجمع الثاني، لأن في تفويت المصلحة مفسدة، في الإلقاء في المفسدة مفسدة. فغني جماعة أنت واحد ماذا مفسدة بعد شيء على أي حال. المفروض قاعد يقول حكم ظاهري ما كاسه لا فبد ها بس هذه المصلحه محفوظه السلامه ما لا ما تخالف صح. هذه مصلحه الجعل، يعني جعل الشارع الاماره حجه لمصلحه الجعل في الجعل، جعله حجه لاجل مصلحه. وان لزم من جعلها حجه ماذا؟ القاء كثيما في المفسد او تفويت المصلحه لا باس بذلك. نعم لو قيل يقول بالي اشرح لك اياها شويه تعب. يقول بالي لو قلنا بيا راي يا مسلك اختارينا، يا مسلك يلزم المحذور الاول والثاني، يا مسلك اذا اختارينا مسلك الاول الذي كان يقول معنى جعل شنو حجي حكم المماثل. نعم بالي بالي بالي بالي مولانا يلزم، يلزم يا محذور اجتماع مثلين او لكن نقدر نجاوب الناس عم نقدر نجاوب حتى على المسلك الاول تقدر تجاوب. بالي اقدر اجاوب. وهذا شروع في الجواب الثاني. التفتت يا ولا هذا شروع، وما قاعد يقول لك هذا شروع بالتالي يكون سبوك بعد تسرق. هذا شروع فيما في الجواب الثاني يقول اقدر اجاوب. شلون تجاوب؟ يقول جواب كلش بسيط، وان كان انا صفحة سويته ما ادري اكثر من صفحة، لكن هو مضمونة في الحقيقة سطر يو سطري مضمونة. هذا من العجيب بعض مرات الاخون المطلب الصغير يعطي هواية الفاظ والمطلب الكبير يعطي قليل من الالفاظ. على اي حال فش تجاو يقول انت تقول يلزم اجتماع حكمين واقعي وبعد قولوا يا ياهو الظاهر. الاخون يقول لا بأس فإن الظاهري طريقي والواقعي حقيقي. شلون شلون؟ من أول بلة الظاهري طريقي. طريقي طريقي يعني شو طريقي؟ ها يقول يعني أنشأه الشارع لمصلحة في نفس الجعل. في نفس الجعل مو المصلحة ترى بعض مرات تصير في الجعل مثل من في الجعل. أقول لك والله قوم جيب لي ماي شوية رجاء غلاس ماي قوم جيب لي ترى أنا مو عطشان. المأمور به وهو شرب الماء ما بي مصلحة. إسيان بالماء ما بي مصلحة لأن أنا مو عطشان. مصلحة ما موجودة بالمتعلق بالمأمور به. فالمصلحة وين؟ في أصل الجعل تشريع إظهار هاي مصلحة الجعل عبره. هو ما هذا يسمونه حكم طريقي يصلح عليه الآخر. ومرت مصلحة وين تصير؟ في المتعلق مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت إلى آخره. هذه الأحكام شرعت وجعلت لمصلحة في من؟ في المجعول في المتعلق يعني في الصلاة في الصوم في الحاج في الزكاة في متعلق الحكم لا في نفس الجعل. مصلحة المجعول لا في الجعل. هذا إذا المصلحة في المجعول يعبر عن الآخر حكم ماذا؟ حقيقي. فإذا اتضح على كذلك حينئذ يقول الآخر الحكم الواقعي الثابت لصلاة الجمعة اللي هو شان الحكم الواقعي شو اضطربنا؟ شو اضطربنا الحكم الواقعي؟ وجوب توجد مصلحة على طبقه. لكن المصلحة بما قائمة؟ بما قائمة المصلحة؟ ها؟ هذا حقيقي اضطربنا. مصلحة بما قائمة؟ في نفس صلاة الجمعة. في نفس صلاة الجمعة. واما الحكم الظاهري اللي الحكم الظاهري شان يقول حرام صلاة الجمعة. المصلحة المفسدة وين موجودة؟ او المصلحة وين موجودة؟ ما ادري شو اقوله. وين موجودة؟ في نفس جعله. لا في شنو؟ متعلق. المتعلق شنو هو؟ صلاة الجمعة. لا في صلاة الحكم الظاهري كان متعلق صلاة الجمعة ايضا. هذا مصلحته في نفسه لا في متعلقه. فإذا لا يلزم حينئذ محذور. لا محذور اجتماع المثلين ولا الضدين الذي هو كان الأول. ليش ما يلزم؟ ليش ما يلزم؟ لأن اجتماع مثلين أو ضدين شو وقت يصير؟ إذا كان معا شنو كان معا؟ واقعيين. حينئذ لازم مثلين أو ضدين. أما إذا واحد واقع واحد ظاهري ما يلزم. إذا واحد حقيقي واحد صوري طريقي هما لا مثلان ولا شنو ضدان. فالمحذور الأول ما يلزم. محذور الثاني أما يلزم طلب الضدين. طلب الضدين يصير إذا اثنين كان حقيقي الطلب. طلب هذا حقيقي الضد. طلب ذاك الضد كان حقيقي. أما إذا واحد حقيقي واحد كذا ما يلزم حينئذ محذور. طبيعي بعد الإلقاء في المفسدة تفويت المصلحة ليس لنا الآن جواب مستقل عنه. هو جوابنا السابق يأتي. يعني إحنا هذا صار شروع في الجواب الثاني. شروع في الجواب الثاني فقط عن من؟ إشكالين الأولين. لأن الإشكالين الأولين حليناهم من يابر عن يام مبنى عن مبنى المنجزية عن طريق المنجزية والمعذرية مو شيء؟ ها الآن نقول لو ما سلكنا هذا المسلك سلكنا المسلك الأول أيضا نتمكن من حل الإشكال الأول والثاني. هذا مضمون يا أخي الجواب الثاني لكن أطال فيه الآخر. فانظر إلى العبارة. نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية استتبع لمن؟ للأحكام التكليفية. أو هيك قلنا بأنه لا معنى لجعل الحجية إلا ماذا؟ جعل تلك الأحكام. يعني جعل تلك الأحكام يا أحكام التكليفية المطابقة للإمام. اللي هو المسلك الأول. هذا أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام، إشارة إلى ما ذكر الشيخ الأنصاري في بعض الكلمات بالرسائل. قد بعض كلمات بالرسائل أيضا قد قد قد قد قد يظهر من أصل معنى هذا حج، أصل جعل الحج ليس معنى إلا جعل، حج يظهر من كلمات جعل الحكم على ضده. ونحن بعدين ننتزع، ننتزع شنو؟ الحجية من قول الشارع ماذا؟ جعلت الحكم على طبق الامر. احنا ننتزع اتشكت بعض كلمات الشيخ الرسائل. الحافظ لو نقول بانه ماذا؟ الحجية ليست هي نفس الاحكام التكليفية، جعل الاحكام التكليفية حجية شيء لكن تتبع وتستلزم جعل الاحكام تكليفية. دعنا نقول معنى جعل الحجية جعل الطريقية، وجعل الطريقية يستلزم يستلزم يستلزم شنو؟ جعل الحكم المماثل. يقول لا، اصل معنى جعل الحكم من الاول هو يعني ماذا؟ جعل الحكم المماثل. ومن جعل الحكم المماثل احنا ننتزع الحجية. على اي حال لو استثنى المسلك الاول سلام طول بعد بهذا، فاجتماع حكمين متباثلين يوم الدين وان كان يلزم، لكن قلنا شنو؟ الا انهما ليسا بمثلين، ليسا ضدين. ليش؟ لان احدهما طريقي. يا هو احدهما طرده ايه يا هو يا احد هنا الظاهري طريقي. طريقي شنو مولانا؟ انت خلي كلمة اي، انت دخلي كلمة اي، دخلي اذا خليت يصير واضح اي عن مصلحة في نفسي، يعني في نفسي حكم اكو مصلحة مو في متعلق، في نفسك مصلحة موجبة لإنشائه، موجبة لإنشائه. هذا الإنشاء شو يوجب إذا أنشئ؟ موجبة إنشاء، الموجبة للتنجز أو الموجبة علما لصحة الاعتذار. لكن إرادة القراءة ترى ما في المتعلق، لا لا لا لا لا لا، لكن في الواقع الحقيقي إيه مولانا ليس الاشتباه. لذلك موجب الموجبة الإنشائية هذا الإنشاء الموجب للتنجز أو لصحة الاعتذار بمجرده عن فقط اشخط على بمتخلي فقط، يعني هذا الانشاء يوجب التنجز والاعتذار فقط من دون ان يوجب هذا الانشاء شنو؟ ارادة او كراهة. لا لا لا، من دون ارادة نفسانية او كراهة. كذلك كذلك يعني شنو؟ نفسانية متعلقة بما؟ من دون ارادة وكراهة ومصلحة ومفسدة، متعلقة بما؟ بمتعلقه. لا لا، ماكو ماكو ماكو بمتعلق. هو اصلا اقول لك مولانا اصلا هو ارادة وكراهة، يمكن ارادة وكراهة، اصلا ارادة وكراهة تتعلق بالمتعلق. من يريد يعني من يريد فاعل الارادة منه؟ من تقوم به الارادة؟ من قل لي؟ الله؟ لا لا لا لا لا، الله شلون يريد؟ شلون يكره؟ شمنه يريد يكره؟ يقول خالص النفس النبوية او النفس شنو؟ الولوية. يعني نحن نقول ايه، بس نشوف الاشياء جانبية يدخلنا بيها، بس ما تقول ايش لك شغل بيها. ارادة وكراهة ما تنقدح فيه نفس الله، الله ما الى نفس مبني، تنقدح فيه من عند النبي، لكن الله ما يخالف سلمنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له شارع شارع مشرع باعتبار انه بري تكون به الارادة وكراهة. مثلا لسه لو دخلنا بهالجانب يا مولانا. على اي حال يقول من دون إرادة وكراهة متعلقة بمتعلقه، يعني متعلق بالحكم الظاهري طبيعي، من دون إرادة وكراهة في النفس القابلة لأن تكون فيها إرادة وكراهة، فيما يمكن هناك انقداحهما، يعني في النفس التي يمكن بها انقداح الإرادة والكراهة، حيث أنه مع المصلحة، يعني وضحتها أكثر، حيث أنه مع المصلحة والمفسدة الملتمتين في فعله. يقول كل فعل إذا بمصلحة ومفسدة وإن لم يحدث بسببهما، إنا مكتوب بسببها مناسب يكون شيء صير بسبب المطلع والمفسدة، وإن لم ينقدح إرادة وكراهة في المبدأ الأعلى، المبدأ الأعلى منه الله عز وجل، إلا أنه إذا أوحي بالحكم الشأني من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبي أو ألهم به الولي، لأن الولي مثلا ما أكو إلى ماذا؟ بل وحي كذا إلهام، فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة الإرادة أو الكراهية. الموجب هذا الانقداح لمن يوجب هاي الإرادة والكراهية؟ إذا انقدحت، إذا انقدحت الإرادة والكراهية انقدحت يعني حصلت، هاي توجب ماذا؟ للإنشاء. سوف حينئذ ينشئ النبي أو الولي، ينشئ ينشئ بعثا أو زجرا، بعثا فيما إذا أحيت له المصلحة فينشئ ماذا؟ التحريم. يقول صلي، إذا أحيت له المفسدة كراهة صارت، شنو؟ ينشئ زجرا، يقول اترك الخمر. بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مسألة في المتعلم، يقولوا أما إذا لم تكن مصلحة أو مسألة في المتعلم بعد إرادة وكراهة لا تنقطع في نفس النبي أو الولي، لا ماكو مصلحة أو مسألة، بل إنما كانت المصلحة المسألوية في نفس الإنشاء في نفس الجهة، بعد لا ينقطع في النبي أو الولي إرادة أو كراهة، بل إنما كانت في نفس إنشاء الأمر به، في نفس إنشاء الأمر بالشيء إنشاء طريقية يعني عن مصلحة في نفسه. شو بالله العبارة من أول، بالله العبارة من أول، شو هاي شوي أنا ما أدري شلون صارت العبارة، خاف عندكم غامضة، أدي فد أشياء أدي نبهكم عليه. حيث أنه مع المصلحة والمفسدة الملزمتين في فعله، وإن لم يحدث بسببهما إرادة أو كراهة بسبب تلك المطعم المفسدة في المبدأ الأعلى، إلا أنه هاي العبارة شو ما فهمناها هذه، إذا أوحي بالحكم الشأني، يعني شو أوحي بالحكم الشأني؟ يعني بعبارة أخرى هيك لما يوحى للنبي المصلحة، إذا كان الشيء فيه مصلحة لازمه ماذا؟ لازمه فيه شأنية شأنية شأنية الشنو؟ وجوبة. إذا أعي بالمفسدة يعني معناه فيه شأنية في الشنو؟ حكم شأن، فيه شأنية، هذا صلاحية قابلية قوة، هو ماذا؟ للوجوب. إلا أنه إذا أوحي بشأنية الحكم، بشأنية الوجوب، الحكم الشأني يعني بشأنية الوجوب، هاي الشأنية منين تتولد؟ كيف توحى الشأنية؟ من قبل تلك المصلحة، لما يفهم النبي أو الولي يفهم بالمصلحة أو بالمفسدة، يعني فهم بالتالي بشأنية الحكم، إلا أنه إذا أوحي بالحكم الشأني عن بشأنية الحكم الذي شأنية الحكم من قبل تلك المصلحة المفسدة، أوحي ذلك الحكم الشأني عن شأنية إلى النبي أو ألهم به الولي، الولي أئمة سلام الله علينا، فلا محالة ينقدح في نفسه إلى آخره. بعد العبارة واضحة، شو بالله من أول العبارة، من أول من أول ما أشرعنا، إلا أنهما ليس بمثلين أو ضدين، هاي بالله عينيناها إلي شغل بها ترى، إلا أنهما ليس بمثلين أو ضدين، لأن أحدهما شنو؟ أحدهما طريق، والآخر وين؟ شو ما جاب لنا إياه؟ جاب لنا إياه هذا هسه، والآخر هذا آخر ما ذاك عدل الذات. شو قد الفاصل يا أخي؟ الفاصل شوف ايش قد دائما بالكتابة لا تخلي فاصل بين الشقين، هل قد لان هذا يوجب غفلة الطالب، لا اقل قل واما الاخر، هذا يبقى غد ان شاء الله تعالى التطبيق، والحمد لله رب العالمين.